قال رحمه الله: قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وهذا عتاب من الله سبحانه وتعالى وإنكار منه على أولئك الأولياء الصالحين ممن حصل بينهم نزاع في عبد الله بن أبي وأضرابه من المنافقين. فما لكم في المنافقين فئتين، فرقتين مختلفتين، تختلفون في أناس قد أركسهم الله وردهم إلى الكفر وأبان لكم حقيقتهم وأظهر لكم ما يستترون ويستخفون منكم به، أظهرهم على حقيقتهم وأركسهم وردهم إلى كفرهم، ثم يحصل منكم خلاف بينهم، هؤلاء يقولون نقتلهم وهؤلاء يقولون لا، هم قالوا لا إله إلا الله لا نقتلهم. فهذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي وأضرابه من المنافقين إذ رجعوا في أحد بجماعة كبيرة من الجيش وأربكوا الجيش وأدخلوا فيهم الخلل، فرجع عبد الله وأضرابه، ولا شك أنه إذا رجعت طائفة من الجيش يحصل خلل في الجيش ويحصل ارتباك كبير في الجيش، فهم تقدموا مع رسول الله وساروا معه إلى أحد، فلما انتصفوا الطريق أو وصلوا إلى بعض الأمكنة رجعوا، فلا شك أنه يحصل خلاف ويحصل شقاق في الصف، يحصل ارتباك أيضا كذلك في الصف، فرجع عبد الله سياسة خبيثة شيطانية منه بالجيش الذين هم من أضرابه رجع بهم المنافقين، ربما تبعهم بعض الصالحين، لكن هو الذي رجع أصحابه، هذا الذي رجع وأصحابه، وكانوا مجموعة لا بأس بها. فاختلف الصحابة فيهم، فمنهم من قال نقتلهم ليش يرجعون، لماذا يرجعون فيحصل بهم ما يحصل من ارتباك والضعف برجوعهم، والصحابة ما يعرفون كثير منهم ربما ما يعرف نفاق هؤلاء، فدافع الطائفة أخرى فقالت لا لا نقتلهم، كيف نقتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله وتكلموا بالإسلام، هذا لا يصلح. فالله عاتب الطائفتين: فما لكم في المنافقين فئتين، طائفة تقول نقتلهم وطائفة تقول لا نقتلهم، ينبغي اجتماع الكلمة في هؤلاء المركوسين والمنحوسين، أما نختلف فيهم ويختلف فيهم المسلمون هذا لا يليق بكم، والله أركسهم أظهرهم وأبانهم وردهم إلى الكفر، ردهم الكفر وأنتم تعلمون حقيقتهم. فمثل هؤلاء ما ينبغي أن يختلف في أمرهم وشأنهم، بل يجب أن تجتمع الكلمة عليهم، فلا يحصل شقاق في الصف وخلاف في الصف وغير ذلك مما يضعفكم من النزاع. فمثل هؤلاء ما هم أهل لأن يحصل بينكم خلاف من أجلهم، بل تجتمع الكلمة عليهم، هم منافقون كافرون، فلا تختلف عليكم وأنتم عليهم، وأنتم أناس صالحون ومقصدكم واحد وهدفكم واحد ومأربكم واحد، فلا تختلفون عليهم، هؤلاء ما هم منكم أصلا، وإنما يظهرون شيئا ويبطنون خلاف ما أنتم عليه، فما هم أهل يحصل بينكم وبينهم خلاف. فهذا عتاب لطيف من الله جل وعلا للصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، فالخطاب لهم إذا اختلفوا وافترقوا فرقتين في هؤلاء المنافقين. وقد علمت أن المقصود بهم عبد الله بن أبي وأضراب عبد الله بن أبي ممن خذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد ورجعوا بعسكرهم وجيشهم الذي أخرجوه سياسة، وإلا ربما قد تواعدوا على هذا وتواطؤوا عليه، نصل معهم إلى مكان معين ونرجع، فيحصل فيهم ارتباك، خطط خبيثة للمنافقين، خطط شيطانية ما هي سهلة، فتواعدوا ربما على هذا من قبل أن نخرج معهم، وربما جمعوا أصحابهم كلهم في تلك الغزوة حتى يحصل ارتباك أكثر، فخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا وصلوا ببعض الأمكنة رجعوا، رجع عبد الله بعسكره الذين خرجوا معه. فاختصم الصحابة بعد رجوعهم فيهم، فمن قائل نقتلهم ومن قائل هم أظهروا الإسلام وتكلموا بكلمة الإسلام فلا يجوز قتلهم، فنزلت هذه الآية في هؤلاء المنكوسين المركوسين أن لا يختلف فيهم. والناس قديما وحديثا يختلفون فيهم لأنهم ما يظهرون الكفر الصريح وربما يخفى أمرهم على بعض الصلحاء فيجادل فيهم، يجادل فيهم قديما وحديثا، تجد هذا موجودا في من تقدم ومن تأخر من الصلحاء، ربما يختلفون في بعض من يظهر الخير وهو في حقيقة الأمر على خلاف ما يظهر، فيحصل نزاع فيهم، فهذا يتكلم فيه وهذا يقول هذا عند غلو، ليش تتكلم فيه رجل سني سلفي، لماذا تتكلم فيه؟ وهذا قد بان له ما لم يتبين لهذا المنكر، ما لم يتبين لهذا المنكر. فعلى هذا ينبغي إذا تكلم أحد وعلم بالدين والصلاح والخير والتقوى والورع في أحد فلا تدافع عنه، وإنما إذا سئلت ممكن أن تقول أنا ما أعلم شيئا عنه، ما أعلم شيئا ولم يظهر لي شيء من أمره. وقد تكلم بعض إخواننا من العلماء فيه ويحجم إلى هذا، أما يجادل عنه وربما يتكلم في المتكلم فيهم أو في هؤلاء المنحرفين فهذا يحصل به شق في الصف، والله عاتب الصحابة فما لكم في المنافقين فئتين، ولا سيما المتكلم وقد أبان أمرهم بالحقائق والدلائل، فلا يجوز لك الدفاع عنهم، وإنما تقول أنا ما أعلم شيئا عنهم، إن كنت في شك مما قال أخوك فيهم فأقل الأحوال تسقط، فلا قدح ولا مدح فيهم، هذا يحصل به خير كثير. أما هو يتكلم وأنت تمدح وأنت تدافع فلا شك هذا مقصود المنافقين في أهل السنة، أن يحصل ارتباك فيهم فيهم، أن يحصل ارتباك فيهم فيهم، أي في المنافقين، ارتباك في السلفيين في المنافقين، فهذا مقصودهم، وهذا الذي يسعون إليه جادين، أن أهل السنة يختلفون فيهم، وفعلا يحصل هذا، يحصل تجد ربما يتملق عند بعض علماء الأمة ويتظلم ويبكي. ولو عملنا بهذه الآية سواء كان أصحاب النفاق الاعتقادي أو العملي أجرينا فيهم هذه الآية لسلمت الدعوة السلفية، أن من كان معلوما بالورع والديانة والصيانة والخير والتقوى تكلم في أحد وبرهن على كلامه، برهن على كلامه وأتى بالحقائق، فما ينبغي الدفاع عن هذا المبطل الذي قد جيء بالحقائق فيه. وأما إذا أجمل الكلام فهذا أمر آخر، هذا أمر آخر، أما وقد ظهرت البراهين فهذا ما ينبغي الدفاع عن هذا الصنف الذي قد بينت حقيقته وأمره، فما لكم في المنافقين فئتين، والله أركسهم بما كسبوا بذنوبهم ردهم سبحانه إلى كفرهم والعياذ بالله. ثم عاتب الطائفة المدافعة عنهم، أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ هؤلاء أناس قد كتب الله عليهم الشقاوة فلا يستطيع هدايتهم ولا يستطيع أحد أن يهديهم، والله قد كتب عليهم الشقاوة، ومن كتب الله عليه الشقاوة فلا يستطيع أحد هدايته، أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ هذا عتاب وتقريع لمن دافعه، لمن دافع. ولا شك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الظن بهم أنهم لم يدافعوا عنهم هوى، وإنما ما ظهر أمرهم لهم وأشكل أمرهم بالنسبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا كيف نقتلهم، هؤلاء مسلمون ما يصلح أن نعتدي عليهم ونقتلهم، وقد قالوا لا إله إلا الله، فعاتبهم الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما لا يظهر على العباد، يعلمه سبحانه فيجليه ويبينه، وبعد ظهور الأمر لا يجوز الدفاع، بعد ظهور الأمر وتجلية الأمر لا يجوز الدفاع، إنما يعذر الشخص ربما قبل ذلك ولا شك، وأما بعد تجلية الحقائق والإتيان بالبراهين على بيان أو على فساد هؤلاء المعتدين وعلى فساد هؤلاء المنحرفين ما يجوز لك الدفاع بعد ذلك. فالله عاتبهم وأخبرهم أنه أركسهم بما كسبوا وردهم إلى الكفر وأظهر أمرهم، تريدون بعد ذلك هدايتهم؟ هذا بعيد وهذا محال. فهذا معنى الآية الإجمالي، أن هذه الآية نزلت عتابا لأصحاب رسول الله إذ افترقوا فيهم فرقتين في الراجعين بالجيش في أحد، فعاتبهم الله بهذه الآية العظيمة ونهاهم عن المدافع عن المنافقين، وهذه للصحابة ولغيرهم من بعدهم، أنهم لا يدافعوا عن منافق ولا يدافعوا عن مبطل من المبطلين وعن منحرف من المنحرفين، حرام الدفاع عن المنحرفين، فلا تستطيع هداية يا أخي، ما هو إلا تتعب نفسك فقط. والله يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. هداية التوفيق لا تستطيع، ولا تتعب قلبك ولا تتعب نفسك، وتجادل عن المبطلين، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. ثم قال: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، فلن تجد له طريقا يهتدي إليه، طريقا إلى الهداية. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي طريقا إلى الهداية. فهذا الله قد كتب عليه الشقاوة في بطن أمه، أنه شقي وأنه ضال وأنه منحرف إلى أن يموت، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلعله لا شك ليس أهلا للهداية، فنزعت عنه الهداية، فعاش شقيا ومات شقيا وبعث شقيا، ونسأل الله العافية والسلام. قال رحمه الله: فما لكم في المنافقين فئتين. وهنا السؤال النحوي: ما إعراب فئتين عندك؟ نعم، في محل نصب حال عند من؟ ما عندك؟ منصوب عن الحال، أنت الذي أصبت. وفي محل نصب حال هذا يقال للمبنيات، هذا معرب، كيف تقول في محل نصب حال؟ نعم، شوف هذا، انتبه للعبارة. نعم، منصوب على الحال، علامة نصبه الياء، لأنه مثنى تثنية فئة. وهذه الصيغة كما تقدم الكلام عليها، إعرابها على ما ذكر، إعراب المنصوب المذكور فيها على ما ذكر، سواء كانت جملة بعد هذا الصيغة أو مفردا فإنه يعرب حالا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. لا ترجون هذه الجملة حالية غير مدين لله وقارا، فتكون الجملة حالية لأنها ذكرت بعد هذه الصيغة. ما لك، ما لك قائما، ما لك جالسا، ما لك نائما، حال مبتدأ وخبر والمنصوب حال، وهذه الصيغة صيغة إنكار. قال: فما لكم في المنافقين فئتين اختلفوا في سبب نزولها. فقال قوم: نزلت في الذين تخلفوا يوم أحد، وهذا أصح، هذا السبب الذي ذكر في البخاري ومسلم بنحو هذا اللفظ الذي ذكره رحمه الله، وهو في أسباب النزول واقتصر عليه الشيخ. قال: اختلفوا في سبب نزوله. فقال قوم: نزلت في الذين تخلفوا يوم أحد من المنافقين. فلما رجعوا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلهم فإنهم منافقون. وقال بعضهم: اعفوا عنهم فإنهم تكلموا بالإسلام. هذا هو الخلاف الذي بينهم، الحديث حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا أبو الوليد طيالسي، قال أخبرنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين: فرقة تقول نقاتلهم، فرقة تقول نقاتلهم، وفرقة تقول لا نقاتلهم، فرقة وفرقة. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. هذه الجملة حالية، وهي مشربة بالتعليل، وهي مشربة بالتعليل، والذي يظهر أن التعليلية أقرب، التعليل أقرب فيها، لأن الله أركسهم بما كسبوا، فما لكم فيهم تختلفون، ليش تختلفون فيهم والله قد أركسهم بما كسبوا. فهي جملة فيها استئناف وتعليل، وإلا هي حالية، وكذلك لا تخلو عن تكون مشربة بالتعليل. تعليل للإنكار وبيان علة الإنكار. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. وقال إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبثا فضة. صحيح، طيبة، فضح الله فيها المنافقين. هذه زيادة في البخاري ومسلم من غير الزيادة، كراه مسلم من غير الزيادة المذكورة إنها طيبة، هذا اللفظ البخاري كما سمعته، وهو في مسلم من غير هذه الزيادة. وقال مجاهد قوم خرجوا إلى المدينة وأسلموا ثم ارتدوا. هذا سبب آخر، السبب الأول أصح. وقال مجاهد قوم خرجوا إلى المدينة وأسلموا ثم ارتدوا واستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليأتوا بمضائع لهم، بمضائع لهم يتجرون فيها، فخرجوا وأقاموا بمكة، فاختلف المسلمون فيهم، فقائل يقول هم منافقون وقائل يقول هم مؤمنون، والأول صح. وقال بعضهم، وهذا كما ترى مرسل، وقال بعضهم نزلت في ناس من قريش قدموا المدينة وأسلموا ثم ندموا على ذلك فخرجوا كهيئة المتنزهين حتى باعدوا من المدينة. ثم إنهم خرجوا في تجارة لهم نحو الشام فبلغ ذلك المسلمين، وقال بعضهم نخرج إليهم فنقتلهم ونأخذ ما معهم لأنهم رغبوا عن ديننا. وقال الطائفة كيف تقتلون قوما على دينكم إن لم تذروا ديارهم وكان هذا بعين النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساكت لا ينهى واحدا من الفريقين، فنزلت هذه الآية كما تقدم الأول أصح ونقل بعضهم. وقال بعضهم قوم أسلموا بمكة ثم لم يهاجروا وكانوا يظاهرون المشركين فنزلت يعاونونهم فما لكم يا معشر المؤمنين في المنافقين فئتين، أي صرتم فيهم فئتين أي فرقتين، والله أركسهم نكسهم وردهم إلى كفرهم. والمنكوس المركوس، والمركوس المنكوس الذي ينكس من علو إلى أسفل، وهذا النكس وهذا الركس، يقال النكس والركس قلب الشيء على رأسه، قلب الشيء على رأسه، نكسه قلبه على رأسه، ونكسه أيضا كذلك وركسه، فالنكس والركس متقاربا المعنى. أو رد أوله إلى آخره كما ذكر بعضها اللغة. والله أركسهم أي نكسهم وردهم إلى كفرهم بما كسبوا بأعمالهم غير الزاكية. صحيح، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، فهذا كله بسبب الأعمال. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فهو بسبب الأعمال غير الزاكية. أركسهم الله ونكسهم سبحانه وتعالى وردهم إلى الكفر بسبب أعمالهم السيئة غير الزاكية. فيحذر الشخص من الأعمال السيئة فإن لها تبعات سيئة، والعكس بالعكس، فهؤلاء أركسهم الله ونكسهم بسبب الذنوب والعياذ بالله. وهكذا كل من انحرف ورد إلى البدعة كل ذلك بما كسبوا بسبب أعمالهم غير الزاكية، يكون على السلفية وعلى الخير ثم ينحرف عن الصراط المستقيم وما كان عليه من الدين المتين، ويكون في حيز أهل البدع ومناصرا لأهل البدع. هذا كله والله أركسهم بما كسبوا، ردهم إلى هذا الشر وإلى هذا البلاء من البدع بسبب ذنوب خفية لا نطلع عليها ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. على هذا الحذر من الذنوب الخفية. قال: والله أركسهم، أي نكسهم وردهم إلى كفرهم بما كسبوا بأعمالهم غير الزاكية. أتريدون أن تهدوا، أي أن ترشدوا، وهذا كما سمعت تغريع وتوبيخ وعتاب للطائفة التي ربما ما ظهر لها حقيقة أمر هؤلاء فدافعت عنهم وأننا لا نقتلهم. فقال الله: تريدون تهدوا هؤلاء الضلال الذين أضلهم الله سبحانه وتعالى وأبعدهم وأركسهم؟ هذا محال، أنك تتعب نفسك في رجل قد كتبت عليه الشقاوة ولكن أنت لا يظهر لك، وإنما هذا عن طريق الوحي أخبر الله عن حال هؤلاء الذين تجادلوا فيهم، وأما أنت فلا تعلم أن هذا الشخص قد كتبت عليه الشقاوة وأنه لا يمكن أن يهتدي أبدا، ما هو إليك هذا، ما عندنا وحي، الوحي قد انقطع، وإنما عليك الدعوة والبيان والبلاغ. ومن علم الله شقاوته وهداية شقاوته وبعده وأنه يموت على الكفر لا تؤثر فيه هداية أو لا يؤثر فيه سعي للهداية، سيبقى على ما هو عليه الموت. وكم من شخص يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، كم من شخص. ولا يخفى على كثير من طلاب العلم ذلك الرجل الذي قتل 100 نفس، 100 نفس سفاك دماء، ساع في الدماء، إلى أن هداه الله سبحانه وتعالى ووفقه للهداية، وهذا يعمل بعمل أهل النار طيلة حياته إلى أن شاء الله هدايته جل وعلا، فخرج من تلك القرية المفسدة إلى قرية أخرى يريدها فتوفاه الله عن الهداية وعلم الله صدق توبته سبحانه. فلا تيأس من أحد من الناس ولا تحكم على أحد أنه كتبت عليه الشقاوة وهو لا زال حيا، حرام والله، وهذا تألي على الله سبحانه وتعالى أنك تحكم على بعض الناس أنه كتبت عليه الشقاوة لا يمكن أن يهتدي. لا إله إلا الله، من قال لك إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار؟ كيف لا يمكن أن يهتدي؟ فأنت ما اطلعت على اللوح المحفوظ، ولا أنت من الملائكة الذين وكلهم الله سبحانه وتعالى بالأرحام وأنهم يكتبوا 4 أشياء، ما أنت ولا اطلعت على العلم هذا أنه كتب شقيا، هذا حرام وهذا تألي على الله سبحانه وتعالى. يبتعد الشخص عن مثل هذه الألفاظ، ربما يكون شريرا فيهديه الله سبحانه وتعالى، وكم من شرير هداه الله جل وعلا وربما قد دخل اليأس من هداية بعض الناس فهداه الله. أما اليأس قد يدخل، لكن انتبه من الكلمات التي تحبط الأعمال أن هذا لا يهتدي أبدا، هذا انتبه منه، ولا أنت بشر ضعيف ربما يدخلك اليأس من بعض الناس الذين قد تعبت معهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعلم خلاف ما أنت تعلمه. قال قوله: أتريدون أن تهدوا، أي أن ترشدوا من أضل الله، والمقصود هنا أن في هداية التوفيق، هذا ما هو إليكم، أتريدون أن تهدوا هداية التوفيق من أضل الله، أنتم عليكم هداية إرشاد ودلالة، أما التوفيق هذا ما تستطيعون أبدا، سواء كان الدعاة إلى الله من غير الرسل أو كان الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن الله تفرد بهذه الهداية دون غيره، هداية التوفيق. أما الإرشاد تعلمون. من أضل الله، وقيل معناه أتقولون إن هؤلاء مهتدون وقد أضلهم الله، وقيل معنى هذا أنهم على الإسلام وقلتم بأنهم على الإسلام وأنهم مسلمون كيف نقتلهم، معناه تقول إن هؤلاء مهتدون وقد أضلهم الله، كيف يكونوا على الإسلام وأضلهم الله سبحانه وتعالى؟ هؤلاء ما هم مهتدون. والقول الأول: تسعون في هدايتهم، تريدون تحرصون على هداية من كتب الله الشقاوة عليه أو من كتب الشقاوة عليه سبحانه. قال قوله: ومن يضلل الله، أي من يضلله الله عن الهدى فلن تجد له سبيلا، أي طريقا إلى الحق. آية عظيمة جميلة، والذي نستفيده منها ما سمعته أننا نترك الجدل في المخالفين المنحرفين، فلا تحكم عليهم بأنهم كذا وظاهرهم على خلاف كذا، لا تحكم عليهم، ظاهر البدعة ظاهر الحرب وظاهر العداء وظاهر الإفساد في الدعوة السلفية وفي الخير وفي الإسلام، وأنت تحكم عليه بهذا الحكم الذي هو خلاف الظاهر مما ينظره الناس ويراه الراؤون، وأنت تجادل عنه لا هو سلفي هو كذا، هذا والله من الغش. الجدل عن أهل الأهواء من الغش للإسلام والمسلمين، بمجرد ما يذهب يزوره ويبكي عنده ربما ظلمونا ظلمونا، تجد يتغافل عن الحقائق ويترب على الصالحين وعلى إخوانه السلفيين ويتغافل عن الحقائق التي قد أبرزت بهذا المنحرف مجرد جلسة.